Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peredaran masa semakin pesat dengan teknologi yang semakin canggih. Tidak lupa juga dengan kealpaan manusia yang semakin hari semakin jauh daripada agama Allah. Bagaimana kita pada hari ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk terus memperkukuhkan tiang agama Islam dan kita melahirkan generasi yang beriman di kalangan anak muda kita. Bermula pada Julai 2015, Pusat Pengajian Ruak Jawi yang bertempat di Kaherah, Mesir, digerakkan oleh agamawan, tokoh-tokoh ilmuan Melayu Malaysia. Kini sebanyak 130 kelas pengajian secara percuma diadakan setiap bulan bersama dengan ulama Al-Azhar. Oleh kerana Pusat Pengajian Ruak Jawi sehingga hari ini hanya menyewa premis, sedangkan bilangan pelajar yang menghadiri kelas semakin hari semakin ramai, maka dengan itu Yayasan Al-Azhar Athani telah bersetuju untuk melancarkan kutipan dana bagi tujuan pembelian bangunan Ruak Jawi di Kaherah, Mesir. Yayasan Al-Azhar mensasarkan ringgit Malaysia 4 juta hasil daripada derma orang ramai bagi tujuan pembelian bangunan tersebut yang akan memberikan keselesaan kepada para pelajar di Kaherah, Mesir dalam usaha mereka untuk menuntut ilmu agama. Kini, kami membuka peluang untuk anda bersama-sama menjadi salah satu bahagian dalam usaha mulia untuk melahirkan lebih ramai generasi ulama dalam negara kita. Anda boleh berinfak menerusi pakej-pakej yang telah disediakan. Menerusi infak ini sahaja, bukan anda berbelanja di jalan Allah, bahkan anda juga akan dapat menimba ilmu dengan menerima kitab hadis berbentuk e-book dan juga link penuh pengajian Ruak Jawi di YouTube. Alhamdulillah, setakat pada hari ini sebanyak 1.5 juta telah dikumpulkan hasil infak orang ramai. Namun, pihak Ruak Jawi masih memerlukan 2.5 juta untuk melengkapkan tabung dana pembelian premis ini. Bantulah Ruak Jawi, berinfaklah kepada tabung dana untuk pembelian bangunan Ruak Jawi dengan harapan anda adalah sebahagian dalam proses penyebaran ilmu dan mudah-mudahan semua amalan kita berkekalan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala habibihi wa mustafa sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi sahib jawami' al-kalim man tafajjarat min qalbihi ulumul awwalin wal akhirin. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فنواصل في شرح العقائد النسفية، شرح العلامة الإمام التفتزاني رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وأئمتنا في الدارين، اللهم آمين. قال: وأفضل البشر بعد نبينا، يعني بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والأحسن، هذا كلام الشيخ السعد بيقول: والأحسن أن يقول بعد الأنبياء. لماذا؟ ما الفرق؟ لأنه إذا قال بعد نبينا يبقى معناه أفضل الخلق ما عدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يكون أفضل منه. إذن فيدخل إيه؟ الأنبياء والرسل. فهذه العبارة موهمة، لأن عبارة بعد نبينا توهم أن أبا بكر وعمر أفضل من الأنبياء، لأنه قال بعد إيه؟ يعني أقول سوى نبينا. ثم استدرك فقال: لكنه أراد البعدية الزمانية، مش بعد يعني إيه؟ يعني غير، وإنما بعد يعني البعدية الزمانية، يعني بعد زمانه. وفي هذه الحالة إذا أراد البعدية الزمانية لا يدخل الإيه؟ الأنبياء، لأنهم كانوا قبله. وليس بعد نبينا نبي، لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الإيه؟ خاتم الأنبياء والمرسلين. ولكن حقيقة في إشكال: وأفضل البشر بعد نبينا، وقلنا طبعا مش حيدخل الأنبياء لأنه أراد البعدية الإيه؟ الزمانية. ومع ذلك فلا بد من تخصيص عيسى عليه السلام، لأنه إيه؟ سينزل بعد نبينا. يعني فكان الأولى يقول كذا: وأفضل البشر، لو كان أراد أو يترك العبارة كما هي بعد نبينا، فكان ينبغي أن يقول: أفضل البشر بعد نبينا سوى عيسى. يعني عشان كده قال: ولا ومع ذلك لا بد من تخصيص عيسى عليه السلام. ليه؟ اقرأ يا شيخ محمد. وأفضل البشر بعد نبينا، والأحسن أن يقول بعد الأنبياء، لكنه أراد البعدية الزمنية وليس بعد نبينا نبي. خلاص كده مش حيدخل الأنبياء. يعني بعد زمن نبينا، بعد ما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم. لما لو بعد بمعنى سوى، يعني أقول لك مثلا إيه؟ بعد فلان يعني غير فلان، يعني مثلا افعل هذا بعد، يعني تجاوز فلان. يعني إذن في الحالة دي يبقى أراد البعدية المطلقة مش الزمانية، يعني كأنه قال غير نبينا. يبقى معنى كده بيقول: أفضل البشر بعد نبينا من أبو بكر الصديق كده، ثم عمر. فلو قال بعد الأنبياء يبقى معناها بعد نبينا وغيره من الأنبياء، يبقى كده ما فيش إشكال. إنما عندما يقول بعد نبينا فهذه العبارة توهم أنهما سيدنا أبو بكر وعمر أفضل من الأنبياء إلا نبينا. فهمت كده؟ فلأجل هذا أراد هو إيه؟ البعدية الزمانية، يعني بعد إيه؟ بعثته، بعد زمنه، بعد وجوده. يبقى كده مش داخل ليه الأنبياء، لأنهم كانوا إيه؟ كانوا قبله. لكن من اللي هيدخل؟ سيدنا عيسى. فلأجل هذا يقول لك ومع ذلك يعني حتى لو أراد البعدية الزمانية لا بد من تخصيص عيسى، يعني بأن يقول أفضل البشر بعد نبينا سواء عيسى، خلاص، لأن سيدنا عيسى نبي وهو حيكون في الزمن بعده، صح؟ ومع ذلك لا بد من تخصيص سيدنا عيسى عليه السلام، إذ لو أريد كل بشر يوجد بعد نبينا لو أراد يمدوك هنقول سيدنا أبو بكر عمر أفضل من كل البشر اللي حيوجد بعد مين؟ بعد سيدنا محمد، يبقى انتقض بعيسى، يبقى معناها كده الجملة مش هتستقيم، لأنه عيسى سيوجد عليه السلام بعد نبينا، يعني سيظهر في آخر الزمان. لو أراد كل بشر يوجد بعد نبينا يبقى دخل عيسى ولا ما دخلش؟ يبقى كده الكلام انتقض بعيسى. ولو أريد كل بشر يولد بعده أفرض أراد هو كل بشر يولد بعده، يعني بعد مين؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفد التفضيل على الصحابة، يعني كأنه قال البشر اللي حيولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى معنى كده في صحابة كثير ولدوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو كده مش أفضل منهم، فهمت العبارة؟ يبقى لو قال لو أراد يعني كل بشر يولد بعده يبقى معنى كده هو أفضل من الصحابة اللي ولدوا بعد النبي، إنما اللي قبله لا، يبقى عشان كده يقول لك لم يفد التفضيل على الصحابة، يعني تفضيل أبي بكر وعمر حيكونوا على الصحابة اللي هم ولدوا بعده مش قبله، يبقى كده هو مش أفضل الصحابة كلهم، إنه في صحابة قدامة. ولو أريد كل بشر هو موجود على وجه الأرض لو أراد أفضل، عبارة صعبة شوي، لو أراد أن سيدنا أبو بكر وعمر هم أفضل كل بشر موجود على وجه الأرض غير غير نبينا، لم يفد التفضيل على التابعين، لأن التابعين لم يوجدوا بعد. لو كان مراد كل البشر الموجودين على الأرض، طب الموجودين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، لسه التابعين لأنهم سيوجدون بعد يبقى كده سيدنا أبو بكر مش أفضل من التابعين، ده أفضل من الصحابة اللي ولدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن يرد على الجزئية دي بأنه حيكون أفضل ضمنا، لأنه إذا كان أفضل من الصحابة والصحابة أفضل من التابعين يبقى هو أفضل من التابعين بس ضمنا. ولو أريد كل بشر يوجد على وجه الأرض في الجملة انتقض بسيدنا ولو أريد كل بشر هو موجود على وجه الأرض لم يفد التفضيل على مين؟ لأنهم لم يوجدوا بعد، ومن باب أولى كمان من بعدهم، يعني التابعين وتابع التابعين، يعني إيه معنى لم يفد التفضيل على التابعين؟ لأنهم لم يوجدوا بعد. طب ومن باب أولى من يأتي بعد التابعين، أتباع التابعين وهكذا، يعني لم يفد التفضيل صريحا ولكنه ضمنا، تمام، يعني استنباطا، لأنه إذا أفاد التفضيل على الصحابة والصحابة أفضل من التابعين والتابعين أفضل ممن بعدهم، فالأفضل من الأفضل يكون أفضل من الجميع. ولو أريد آخر حاجة ولو أريد كل بشر يوجد على وجه الأرض في الجملة، في الجملة يعني معناها الموجود اللي مش موجود في الجملة بدون تقييد بمن هو موجود، يبقى معنى كده انتقض ايضا بعيسى. إيه معنى في الجملة؟ يعني سواء في زمن النبي أو بعده. يبقى أيضا منتقد بعيسى لأن عيسى عليه السلام سينزل بعده كما جاء في الأحاديث الصحيحة. لكن لو أريد كل بشر موجود بعده تمام كده، حصل المرام واستقام الكلام، يبقى طبعا لو قال بعد الايه بعد الانبياء يبقى خلصت، مش محتاجين الايه التقديرات دي كلها. فكان الاحسن من البدايه يقولوا افضل البشر بعد الانبياء، وهذا هو الموافق للاحاديث الوارده في ذلك، في حديث ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر. الحديث قال بعد النبيين مش بعد إيه، تبقى ما نحتاجش نخصص لا، قال بعد النبيين يعني معناها إيه، سيدنا أبو بكر أفضل البشر جميعا تمام بعد الأنبياء. طب هل معنى كده أنه أفضل من البشر أو التابعين أو الصحابة اللي هم كانوا تلاميذ الأنبياء قبل سيدنا محمد؟ نعم، لأنه هو حيكون أفضل الأمة، الأمة أم سيدنا محمد، وأم سيدنا محمد أفضل الأمم، إذن فهو أفضل البشر على الإطلاق سواء في أمة أو في من قبله، لأنه ثبت أن الأمة هي أفضل إيه؟ أفضل أمة، وهو أفضل من الصحابة جميعا اللي هم أفضل الأمة، والأمة أفضل من الأمم. يبقى في هذه الحالة لأنه ثبت كده أنه هؤلاء الأربعة اللي هم سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا مين؟ سيدنا علي. هؤلاء هم أفضل الصحابة، الأربعة دول أفضل الصحابة جميعا. يبقى معنى كده حتى انه اشتهر في ايام الصحابة انفسهم في نفس في عصر الصحابة، كان سيدنا عبد الله بن عمر موجود في صحيح البخاري كان يقول كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعنا، افضل الناس بعد رسول الله او افضلنا ابو بكر ثم عمر، والنبي كان يسمع ولا ايه ولا يعترض، كان يصرح بها في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده إذا كان الصحابة أفضل الأمة، وهؤلاء الأربعة أفضل الصحابة، وأفضل الأربعة مين؟ أبو بكر. يبقى معنى كده سيدنا أبو بكر أفضل من جميع الأمم ما عدا إيه؟ الأنبياء. خلاص؟ يلا. وأفضل البشر بعد نبينا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي صدق النبي صلى الله عليه يعني وسلم. يعني عاوز يبين لماذا سمي الصديق أو وجه تسميته بالصديق، لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بالصدق وصدق به. من الذي جاء سيدنا أحمد؟ والذي صدق به من أبو بكر الصديق. صدق النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في النبوة. أما كل الصحابة صدقوا النبي في النبوة، طب وإيش معنى هو الصديق لما كلهم صديقين؟ قال لك لا، له ايه ميزة. اي صحابي كان يتردد في الاول او عاوز يشوف دليل او معجزة، وحتى قال ما عرضت الاسلام على احد الا كانت له كبوة، توقف كده ونظر ويتردد الا ابو بكر، فكانه ايه صدق ايه بسرعة، لم يتوقف في التصديق لحظة واحدة، فلهذا لقب دون غيره بالصديق. ولهذا بيقول لك صدق النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة من غير تلعثم، من غير توقف ولا ايه مكث، بخلاف غيره كان يقول طب اتركني اشاور نفسي، اسال، اتحرى، اشوف الموضوع، افكر، لا ده على طول. ممكن نسلل بالقصه دي النظر مش واجب؟ نظر ايه؟ النظر في لا، كان في نظر سابق وعاشره وصاحبه قبل النبوه يعرف صدقه، لا يحتاج إلى نظر. زينا مثلا واحد معاشره زمن طويل ويخبرني بشيء ما توقفش خلاص التجربة السابقة تحكم. يعني هتيجي بديه مثلا لأربعين سنة معاك وما عمره ما خانك ولا غدر بيك ولا ولا, ويجي في لما يجي يطلب مثلا بنتك تقول له أروح أسأل عنك, أنت ما عندكش زوج تسأل عنه مين؟ ده الناس المفروض تسألك أنت عنه. يلا الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة. وفي حاجة ثانية بيقولوا حاجة غير كذا, يعني هم سببان صدق النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة من غير توقف من غير تردد, وبعدين في أمر ثاني صدقه في المعراج قبل أن يخبره به. موضوع الإسراء ده سألوا وكانوا إنما المعراج محدش راح السماء عشان يمتحن النبي صلى الله عليه وسلم, فأسرع المشركون عندما أخبرهم صلى الله عليه وسلم بالإسراء لم يخبرهم بالمعراج, لأنهم إن كذبوا الإسراء فمن باب أولى أن يكذبوا المعراج. يعني إذا كان ما صدقوش إنه راح بيت المقدس فكيف يصدقون أنه عري به إلى السماء؟ فذهب أبو جهل وأسرع إلى بيت أبي بكر في وقت يعني غير مناسب, وكأنه يعني أمر خطير لا يحتمل لانتظاره. قال أما سمعت ما يقول صاحبك؟ قال وما يقول؟ قال إنه يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس أو وعاد في نفس الليلة ونحن نقطع أكباد الإبل شهرا, وهو يزعم أنه راح في نفس الليلة ورجع. فقال والله لو أخبرني أنه عرج به إلى السماء لصدقته. فسمي الصديق. لو أنه أخبر بما هو أبعد من ذلك العروج إلى السماء فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق دون غيره. ما فيش حد لقب بالصحابة كلهم صديقون أيوة بالوصف, إنما هذا بالاسم علم الصديق ابن سيدنا أبو بكر, كلهم من الصديقين ما فيش فيهم حد من الصديق, إنما ده لماذا سمي؟ يلا. وفي المعراج بلا تردد. ثم سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه. شوف لقب سيدنا عمر, كل واحد له لقب, سيدنا أبو بكر لقب الصديق وسيدنا عمر الفاروق. ليه الفاروق؟ يعني يشير إلى وجه تسميته بالفاروق, لما كان عمر رضي الله تعالى عنه فاروقا. طب احنا بنسمع انه لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل, وكل الصحابة الله تعالى فرق بهم بين الحق والباطل, انما ليه سيدنا عمر بالذات؟ لأنه سيدنا عمر كانت له مهابة مفرطة, كان يهابه الناس لا يستطيع الإنسان يقف أمامه, وأي إنسان لفرط مهابة ويعني صلابة سيدنا عمر في الدين لا يمكن واحد يستطيع أو يتجرأ أن يتكلم أمامه بكذب أو بزور. أي واحد يتكلم عنده لو كان حيكذب وحيمثل عليه أو حيقول كلام يتلعثم يخاف يروح لا ينطق إلا بالحق, ما يعني لا يستطيع مع فرط المهابة إنه يقول حاجة زور أو يشهد زور, ولا يجري بين يديه, لا يستطيع الناس أن يتكلموا بين يديه إلا بالحق. فعشان كده كان مفصل, يعني يفصل بين يفرق بين الحق والباطل في القضايا والخصومات. أول ما يقول له تكلم يروح يرتبك يحصل له هيبة فما يقدرش يكذب, دماغه تتمسح ما يعرفش يقول إلا الحقيقة. يعني ما كان, إنما في بعض الصحابة كانوا مثلا يعني عندهم لين ويعني شفقة أو يعني فممكن يستغل العصاة أو الكذابون ويزينون لهم الكلام فينخدعوا بشر. إنما ده بالذات حتى إنه الشيطان كان يخاف من سيدنا عمر. سيدنا عمر كان طوله 3 متر كده أو إلا دي, كان له هيبة, إبليس نفسه لا يستطيع أن يصمد أمامه. ما سلك عمر طريقا إلا وسلك الشيطان طريقا. له هيبة، هيبة كده ربانية. كان الصحابة يهابونه. ثم سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه الذي فرق بين الحق والباطل في القضايا والخصومات. ثم سيدنا عثمان ذو النورين. سيدنا عثمان لقب بذي النورين. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو طبعا اتصل بالنور مباشرة، أخذ إيه من النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم سيدتنا رقية، فلما ماتت رقية زوجه أختها أم إيه كلثوم. ولما ماتت أم كلثوم ما كانش النبي عنده بنات خلاص، فقال لو كان عندي ثالثة لزوجتكها، تمام. وقال عن سيدنا عثمان، قال للصحابة زوجوا عثمان لو كان عندي، قال زوجوه لو كان عندي ثالثة لزوجته، وما زوجته إلا بالوحي من الله عز وجل. ولذلك لقب بذي النورين. لما الجماعة المجرمين العصابة اللي هي الثوار اللي هم أحاطوا بدار سيدنا عثمان وبعدين تسببوا به، يعني تجرأوا وتسوروا من ودخلوا عليه، مقتل أو استشهاد سيدنا عثمان، بعضهم تجرأ وشده من لحيته، وكان يقرأ في المصحف وكان صائما، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه واذكر يعني فضله، قال والله ما على وجه الأرض أحد تزوج ابنتي نبي غيري. ومع ذلك طبعا ليس عنده زي الخوارج الآن، مهما قلت لهم إذا كان تجرؤ على سيدنا علي وعلى الصحابة كلهم، فأسقطوا هيبة العلماء وهيبة الأئمة وتجرأوا على الناس. يعني كان احنا مشايخنا واحنا كنا نتعلم صغار، اول ما نشوف الشيخ جاي في الكتاب ما استطيع امر في الشارع وهو بالتوارى كده، يمكن يشوفني في هيئه مش كذا، يعني كنا نهابهم جدا ولا نستطيع ان نكلمهم كما يكلم الطلبه الاساتذه الان كانه يعني زميله. ده في بعض الطلبه يشرب السجائر مع الاستاذ وربما يشرب غير ذلك. ثم سيدنا علي المرتضى رضي الله عنه. نعم. لم ينجب من السيدة رقية وسيدة كلثوم؟ لا لم ينجب لحكمة يعني. الله أعلم. ذو النورين عثمان رضي الله عنه. ثم سيدنا علي المرتضى رضي الله عنه. ثم سيدنا علي المرتضى رضي الله عنه من عباد الله. يعني كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان أعلم الصحابة وكان أشجع الصحابة وكان أزهد الناس في الدنيا وكان أكثر الناس سجودا وكان أكثر الناس جودا وأسبق الصحابة إسلاما. يعني مناقب سيدنا علي كثيرة جدا. ثم علي المرتضى رضي الله تعالى عنه من عباد الله وخلص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا الترتيب وجدنا السلف. هي على هذا الترتيب، يعني التفضيل اللي احنا قلنا ذا، كما قال سيدنا الإمام اللقاني في الجوهرة، قال إيه وترتيبهم في الفضل كالخلافة. يعني الأفضل سيدنا أبو بكر حسب الخلافة، بعد سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي. فبيقول الشيخ التفتزاني على هذا الترتيب وجدنا السلف. طبعا مش كل السلف، يعني ليس الأمر إجماع، أكثر أهل السنة وفي مقدمتهم الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، تمام. أما الإمام مالك لي كلام، الإمام مالك كان يرى تقديم علي على عثمان، تمام كده. يبقى أكثر السلف تمام. والظاهر والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا بذلك. يعني لما يكون سيدنا عبد الله بن عمر يقول كنا نقول أفضل الناس أبو بكر والرسول موجود وبعد كده عمر وبعدين أكثر أهل السنة الإمام الشافعي والإمام أحمد، لو ما فيش دليل على هذا ما حكموا به. فمعنى كده أنهم عندهم دليل سمعوه من سيدنا رسول الله، وإلا كيف يحكمون بأن سيدنا أبو بكر أفضل من سيدنا عمر، عمر أفضل من عثمان وهكذا، كيف حكموا بذلك من غير دليل؟ فكون الصحابة يذهبون أو معظمهم إلى ذلك وعلى هذا الترتيب وجدنا السلف، والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك، يعني على هذا الفضل بحسب هذا الترتيب، هل إذا لم يكن لهم دليل هل يمكن لأفضل الأمة أن يحكموا بهذا من غير بالهوى ولا في دليل؟ ولذلك قال والظاهر أنه والظاهر أنه لم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا بذلك. يعني معناها عندهم دليل بالنسبة للصحابة، وأما نحن فقد وجدنا دلائل الجانبين متعارضة. وأما نحن فقد وجدنا، يعني هم خلاص حكموا بذلك وعندهم دليل لكن لم يصرحوا ما هو الدليل. وأما نحن فقد وجدنا دلائل الجانبين متعارضة، يقصد إيه بالجانبين؟ السنة والشيعة. يعني السنة عندهم أدلة والشيعة عندهم إيه؟ أدلة، والأدلة إيه؟ متعارضة. وإن لم نجد هذه المسألة مما يتعلق به شيء من الأعمال. يعني المسألة دي مسألة اعتقادية ليس تحتها عمل، يعني لو تحتها حكم شرعي كان اكتفينا فيها بالظن، لأن الأمور الفرعية العملية يكتفى فيها إيه؟ بالظن أو بالترجيح. يعني ممكن احنا نرجح أدلة أحد الطرفين عشان حيتوقف العمل بموجبه. أفرض احنا توقفنا في المسألة دي، لم نقل بأن هذا أفضل، يعني ذهبنا إلى التوقف، فالتوقف ليس فيه ما يخل بشيء من الواجبات. يعني مثلا لو كان يجب أن يكون الإمام أفضل، يعني معناها كده مش حينفع خلاف. لو كان سيدنا علي أفضل من سيدنا أبو بكر ويجب أن يكون الإمام أفضل، يبقى معنى كده ولاية سيدنا أبو بكر غير صحيحة، لأنه الصحابة قصروا في واجب، مع أنه كلام الجمهور بأنه يجوز ولاية ليه المفضول مع وجود الأفضل. يبقى معنى كده مش حيترتب أمر عملي على ذلك. فلأجل هذا لو أنه ذهبنا إلى التوقف احترازا تمام كده، إنما إذا كان التوقف حيلزم منه تضليل أو تفسيق الصحابة لأنهم قصروا فيه، لأنه الواجب أنه يختاروا الأفضل فاختاروا المفضول، يبقى هنا إيه؟ أثموا بإيه؟ بترك هذا الواجب، أو أنهم يعني قصروا. يبقى في هذه الحالة مش حيترتب عليها إيه؟ يعني شوف بيقول هنا إيه؟ وإن لم نجد أقرأ. وإن لم نجد هذه المسألة مما يتعلق به شيء من الأعمال أو يكون التوقف، يعني مش حيترتب عليها صحة البيعة، أو يعني أنه يجوز أن نختار واحد يكون أقل في العلم أو من الإيه، يعني المسألة مش حينبني عليها شيء، أو يكون التوقف فيه مخلا بشيء من الواجبات. لأنه لو كان التوقف مخلا بشيء من الواجبات لا يصح. وكأن السلف كانوا متوقفين في تقدير سيدنا عثمان على سيدنا علي. عاوز يقول يعني في اتجاه عند السلف زي قال وكأن، لم يقل السلف. بالنسبة لسيدنا أبو بكر عمر سمعنا كلام سيدنا عبد الله بن عمر، ما فيش توقف، لكن السلف كانوا كأنه يعني متوقفين في تفضيل عثمان، بل مال بعضهم صراحة إلى تفضيل علي. وإحنا قلنا لكم موقف الإمام مالك كان يرى تقديم سيدنا علي على عثمان، ويقال إنه رجع إلى كلام الإيه، يعني كان هذا أول رأيه، ثم ذهب إلى كلام الجمهور. وكان السلف كانوا متوقفين في تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما، حيث جعلوا من علامات السنة والجماعة تفضيل الشيخين ومحبة الختنين. الختنين أو الختنين، يعني إيه الختنين؟ هم الصهرين. الختن كل من كان من قبل المرأة، يعني أبو الزوجة تمام، وأخوها تمام، هكذا. أما العامة فيقولون ختن الرجل اللي هو زوج ابنته، ولذلك سيدنا علي زوج ابنة سيدنا زوج، وسيدنا عثمان زوج ابنتين. يبقى المراد بالختنين اللي هم مين؟ سيدنا علي وسيدنا عثمان. فدي علامة أهل السنة، لو واحد يفضل الشيخين ويحب في نفس الوقت الختنين يبقى ذا من أهل السنة. إنما اللي هو يذهب إلى تفضيل سيدنا علي على الشيخين ولا يحب سيدنا عمر يبقى ذا ليس من أهل السنة. فكانوا يجعلون حيث جعلوا من علامات السنة والجماعة تفضيل الشيخين اللي هم مين؟ أبو بكر وعمر. ومحبة، يعني مش بفضلهم مع الطعن أو البغض، لا، ومحبة الإيه؟ الختنين. والإنصاف أنه إن أريد بالأفضلية كثرة الثواب فللتوقف جاء قبل الأفضلية. أنا مثلا أعرف بكوني من أهل السنة بتفضيل الشيخين يعني على غيرهما، وفي نفس الوقت بإيه؟ محبة الختنين. أفرض مثلا أنا بفضل الشيخين وأقر بصحة بيعتهما والخلافة، ولكن زيادة عندي محبة زائدة أو مفرطة لقرابة النبي ولآل بيته وخاصة سيدنا علي، أو بعتقد زيادة كماله، فهذا ليس برفض، لا أكون رافضيا. خلاص كده؟ الرافض اللي هو يرفض الخلافة أصلا، إنما كونك أنت تحب سيدنا علي، تحب مش تفضل. يعني واحد مثلا، يعني مثلا أنا بحب ابني مثلا، مع أنه أرى أنه غيره أفضل منه، ده موضوع تاني. فكون الواحد يحب سيدنا علي لقرابته أو يعتقد زيادة كماله، هذا ليس برفض. خلاص كده؟ بل الرفض اللي هو يرفض الصحابة لأجله، أو يعتقد بأن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم له، يعني لسيدنا علي، وبذلك ندفع عن الشارع، عن سيدنا الشيخ التفتزاني، ندفع عنه ميله إلى التشيع أو إلى الرفض. يعني هو يرى المحبة ماشي، والزيادة في الدين وكذا، والسجود والزهد في سيدنا علي. فممكن تجد مثلا قلوب الناس متعلقة بسيدنا علي أكثر، ما فيش لوم على كده، لأنه المحبة دي أمر قلبي. إنما الكلام في التفضيل، يعني قد أكون أحب المفضول حبا أشد من من فهذا لا شيء فيه. لكن الرفض اللي هو أنك تقول أن الخلافة بعد النبي له وليس لمين؟ لسيدنا أبو بكر وعمر. هذا معناه أنت بتحكم بضلال الصحابة أو بخروجهم عن الجادة أو باتباعهم الهوى. يلا. والإنصاف أنه إن أريد بالأفضلية الإنصاف يعني التحقيق، ما المراد بالأفضلية؟ والإنصاف أنه إن أريد بالأفضلية كثرة الثواب فللتوقف جهة. يعني لو أريد بالأفضلية يعني سيدنا علي مثلا أو سيدنا أبو بكر أفضل من سيدنا عمر، أو عشان إيه؟ لأن الثواب اللي خده سيدنا أبو بكر أعظم من غيره، يعني أكثر الصحابة ثوابا يعني أثيب من عند الله سيدنا أبو بكر. إذا كان المراد أنه الأفضلية معناها كثرة الثواب، يبقى معناها هنا نتوقف. ليه؟ لأنه لا اطلاع لنا، يعني كيف نعلم هذا؟ يعني لا بد فيه من الإخبار، كيف نعرف أن ربنا أثاب هذا أكثر؟ مع أنه مذهب أهل السنة حتى لو قلنا أنه يعني ثواب سيدنا أبو بكر أكثر برضو لا يدل على الأفضلية. ليه؟ لأن الثواب عندنا ليس في مقابلة الأعمال، وإنما هو محض تفضل، فإن وثبنا فإيه؟ فربنا ممكن يدي سيدنا أبو بكر الثواب زيادة تفضلا، ليس في مقابلة الأعمال، لأن أهل السنة يقولون الثواب فضل والعقاب عدل. يبقى معنى كده لو كان المعيار أنه هو إيه؟ كثرة الثواب، هذا يحتاج إلى إخبار من الوحي، من الذي أطلعنا إنه ده ثواب أكثر أو كذا طب هل الثواب عندنا تابع للأعمال؟ يعني سيدنا أبو بكر مثلا كان يصلي كثيرا وكان يتصدق وكان وكان وكان، إحنا عندنا الثواب ليس في مقابلة الأعمال. إذن يعني إن أريد بالأفضلية يعني عاوز، احنا بنتكلم هنا في ايه؟ في هل للتوقف وجه، يعني هل في لو واحد عاوز يتوقف يقول انا مش هفضل حد. ليه؟ لانه معنى افضل يعني ثوابه اكثر وانا لا اعلم هذا، فاحسن حاجه انا اتوقف الا اذا كان هناك وحي يخبرني بذلك وليس هناك دليل. يبقى اولى حاجه اولى شيء اعمله اتوقف إذا أريد بالأفضلية كثرة الثواب فللتوقف جهة، يعني وجه. طب وإن أريد كثرة ما يعده ذو العقول من الفضائل فلا جهة. يعني إن أريد، شوف كده الكلام الدقيق العلمي، إن أريد كثرة ما يعده ذو العقول من الفضائل فلا جهة يعني للتوقف. ليه في الحالة دي هنقول سيدنا علي أفضل؟ ليه؟ لأنه أعلمهم وأشجع. شوف هنعد لي فضائل كثيرة جدا، تمام؟ ففي هذه الحالة عشان كده قلنا الميل للمحبة ما لهوش دخل بموضوع التفضيل. يبقى التوقف هل له جهة ولا ملهوش؟ لا، إن أريد به الثواب يبقى له جهة، أما إن أريد ما يعده الناس في فضائل الإنسان فلا جهة للتوقف. فإما معروفة تاريخه، معروف الصفحة، رجل يعني له مناقب وفضائل يعني لم يصل إليها أحد، يبقى في هذا كيف تتوقف؟ يبقى التوقف له جهة إن أريد كثرة الثواب، أما إن أريد المزايا والفضائل فلا جهة للتوقف. وخلافتهم ثابتة، أي نيابتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين. يبقى الخلافة معناها إيه؟ نعم. تقول قاعدة الميزة لا تقتضي الأفضلية. المزية مش الميزة، المزية لا تقتضي الأفضلية. يعني لا تقتضيها، يعني ليس بلازم. الميزة يعني الخصوصية، يعني مثلا سيدنا عيسى عليه السلام له مزية اللي هي أنه من غير أب، وبجميع الأنبياء من هل معناه كده أنه هم؟ سيدنا أبو بكر مثلا له مزية جمع القرآن مثلا، أو سيدنا عثمان جمع القرآن، أو سيدنا أبو قاتل المر له مزية. فهذه لا تقتضي الأفضلية، لا تقتضي، لكن ممكن تكون المزية هي إيه؟ طريق الأفضل، لكن لا تقتضي، لا تستلزمها، لكن ممكن تكون الأفضلية مبنية عليها، لكن ليس هذا بلازم. المزية المخصوصة ولا مجموع المزايا؟ المزية أو المزايا لا تقتضي الأفضل. قد يكون عندك مزية مثلا زي أفرادكم وأعلمهم بالحلال والحرام، معاذ أو جعفر الطيار له مزية، أو عثمان ذو النورين، هذه مزية لا تقتضي أن يكون أفضل، لأنه ربما يكون غير له مزية مثلها أو مزية غيرها، فلا تقتضي الأفضل. يعني أفضل بمجموع المزايا. نعم، بمجموع المزايا. يعني هو لك لا تقتضي، يعني لا تستلزم المزية في من حيث هي، لكن من حيث هي، إنما ممكن تكون بنفضل بحسب المزايا، لكن هل هذا لازم؟ لا، لأنه لو قلنا بالمزية دي مثلا زي مزية الصدق، أو المزية اللي قلناها اللي هي الفاروق مثلا، دي مزية تجد أن الصحابة كلهم مشتركين معاه في المزية، بس هي زي نقول زي مثلا أبو حنيفة مثلا مثلا اشتهر بالفقه، مع انه هو ايه عالم باشياء اخرى بالسنه وكذا، لكنه اشتهر. هل معنى كده انه هو يعني فقيه فقط؟ لا، ده عنده حديث وعنده علم الاصول يعني والكلام الى اخره. وخلافتهم ثابته، اي نيابتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى الخلافه ايه؟ الخلافة النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء وظائف الدين وإقامة حدوده، هذا هي معنى الخلافة. يعني خليفة يعني نائب، يعني زي إيه؟ قال موسى لأخيه هارون اخلفني، يعني حيقوم بالمهام بتاع سيدنا موسى في غيابه. كذلك الخليفة يقوم بالمهام، يعني إدارة الجيوش، إقامة الحدود، القضاء بين الناس، يخلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد غيابه، يعني بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فلذلك سمي خليفة. وخلافتهم ثابتة، أي نيابتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الخلافة يعني هو نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين، تمام كده؟ بحيث يجب على كافة الأمم الاتباع. يعني يجب على كافة الأمم أن يتبعوا هذا الخليفة، لأنه يمثل مين؟ يمثل النبي صلى الله عليه وسلم. وخلافتهم ثابتة على هذا الترتيب، يعني هو الخلافة ماشيين على حسب الترتيب اللي قلناه في الايه في التفضيل. يعني ان الخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلي رضي الله عنهم اجمعين. طبعا بالنسبه للخلافه مدتها كام على بعضها كلها 30 سنة الا 6 أشهر اللي هي مدة سيدنا الحسن، ولهذا بهذا النص كذا يبقى أصبح سيدنا الحسن من الخلفاء الراشدين، ولكن لعدم طول المدة لم يذكر معه، لأنه لم يستقر له الأمر وتنازل، ولهذا قالوا 4، إنما على التحقيق كام؟ 5، لأن المدة اللي هي 30 لا تكتمل. سيدنا أبو بكر كان الشيخ الصاوي، لو حد عنده حاشية الصاوي، معكم الصاوي على ايه؟ على الجوهرة موجود. المهم سيدنا أبو بكر سنتين وعشرة أيام، سنتان وعشرة أيام، وسيدنا عمر عشر سنين وحاجة برضو كده كم شهر كده، وسيدنا عثمان 12 سنة أو 11 إلا يعني لا تكمل، وسيدنا علي خمسة وشيء، فكلها مجموحة 29 سنة وستة أشهر، والباقي اللي هي باقي 30 اللي كان المدة اللي خذها سيدنا علي محسوبين بالسنة والشهر واليوم. أنا كنت كاتبها في ورقة بس نسيت. وذلك لأن الصحابة قد اجتمعوا يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة. الصحابة رضي الله تعالى سر اختيار يعني اجتمعوا يوم توفي رسول الله في نفس اليوم اللي قبل الدفن في سقيفة. طب لماذا لم ينتظروا إلى الدفن؟ لأنه ده أمر خطير، ممكن يتسلل من اللي هيقود الأمة وكذا، فلا يحتمل التأخير. اجتمعوا فورا أو بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة. كلمة ساعدة ده اسم من أسماء الأسد، وبنو ساعدة قوم من الخزرج، يعني هم في المدينة كان في الأوس والإيه بنو ساعدة من الخزرج. والسقيف يعني في دارهم، يعني في بيوتهم، في سقيفتهم، يعني في دورهم، كان يسمى الدور ده سقيفة، مكان يعني بيأوا فيه وقاعدين فيه، فهو سقيفتهم يعني في دارهم اجتمعوا، وهي قريبة جدا من الحرم النبوي، يعني الآن لما تخرج من الناحية، طبعا الناحية اللي فيها القبلة دي الناحية الجنوبية، الناحية الشمالية اللي هي آخر المسجد النبوي في النساء اللي فيها النساء، لما تطلع من البوابة مباشرة تلقى فيه نخل، هي دي سقيفة بني ساعدة، ومكتوب عليها يعني ما فيها نخل كثير. في الساحة اللي برا جنب في فندق هناك الأندلس أو في عكس القبلة، يعني القبلة كده في آخر المسجد اللي هي أبواب النساء، وفي فنادق جديدة. المهم أول ما تخرج تلقاها أمامك مباشرة سقيفة بني ساعدة، حتى مكتوب على مكتوب كده سقيفة بني ساعدة. بس كويس الأمة سايبينها، لو كان فيها مثلا قبر ولا فيها ضريع كانوا هدموها، يعني هي مكان كذا مشتاقين عليها. لا هي زي حديقة كده، عاملينها زي حديقة بس كاتبين عليها إنه ده المكان ده بتاع بني سقيفة بني. بقول لك في آخر المسجد لما تخرج من ناحية النساء عكس القبلة. واستقر رأيهم بعد المشاورة والمنازعة على خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، فاجتمعوا على ذلك وبايعوا. يعني استقر رأيهم، كان في مشاورة وفي شيء من النزاع، يعني كان بين المهاجرين والأنصار أو الأوس والخزرج. واستقر رأيهم يعني أصبح خلاص في توافق في استقرار، استقروا على خلافة أبي بكر، يعني على حتى كان إنه الأنصار مرشحين سعد بن عبادة وكمان يعني خطيبهم قال قال منا أمير ومنكم أمير، ينفع اثنين كده من أولها كده. فسيدنا أبو بكر وفقه، كان سيدنا عمر عاوز يتكلم يعني يوجه كلمة للناس، فاستحى أو يعني رأى أنه سيدنا أبو بكر يعني أقدم ومكانته، فيعني لم يقاطعه، لكنه قال والله لقد زورتك، يعني أعد كلمة كده في نفسي، فلما قام أبو بكر ما ترك منها شيئا إلا قالها. وبعدين استقر الأمر على اختيار سيدنا أبو بكر، وقال كلاما يعني عظيما يعني أقنع به الناس، قال إن الله تعالى قدمنا في الذكر عليكم، شوف الأدلة بتاعته، يعني ذكر ربنا المهاجرين قبل الأنصار، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين جاءوا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون. فسماكم الله تعالى بالمفلحين، أولئك هم المفلحون، مش كده؟ يوقع شح نفسه أولئك هم. وسمانا بالصادقين وقال لكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فحسم الخلاف فقال أنتم، قال نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فراح الكل استجاب واستقر الأمر فاجتمعوا على ذلك. وبايع سيدنا علي رضي الله عنه على رؤوس الأشهاد بعد توقف كان منهم. يعني الشيعة نقول لهم نضربهم في مقتل، يعني إذا كان سيدنا علي نفسه بايع. لكن في مشكلة في أنه سيدنا علي توقف في أول الأمر، يعني بايع قالوا بعد ستة أشهر، وفي قول أنه هو بايع في الأول ولكنه تأخر عن الصحبة، يعني انقطع في بيتي، كان في ظروف معينة. طبعا في كلام أنه ستة أشهر اللي تأخر فيها سيدنا علي عن بيعة الصديق رضي الله عنه كانت بسبب السيدة فاطمة رضي الله عنها، لأنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حزنت حزنا شديدا ومرضت، فلم تعش بعده إلا ستة أشهر، فكان مشغولا بها. تمام. ولأنه هو نفسه أظلمت الدنيا في وجهه، حزن حزنا شديدا بفراق رسول الله، فكان مشغولا ببيته وبعيدا، لم يخرج إلا لصلاة الجماعة، وكان مشغول بزوجته. لكن بعد ذلك لما نظر وتفكر دخل معه مع الجماعة وبايع الصديق على رؤوس الأشهاد، بس بعد بعد تأخر. طبعا اختلفت الروايات لماذا توقف سيدنا علي عن المبايعة لسيدنا أبي بكر في أول الأمر. طبعا في قول أنه بايعوا في الأول، عن أبي سعيد الخدري قال في حديث السقيفة صعد أبو بكر رضي الله عنه المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير عليا فدعا قال هاتوم، فجاء فقال يا ابن عم رسول الله أردت أن تفرق المسلمين؟ قال لا تثريب يا خليفة رسول الله. فبايعه. درواه الحاكم والبيهقي وصححه، وإنما توقف تمام الوقت ده لاشتغاله به، يعني قالوا تأخر بس ما تأخرش ست شهور، تأخر ساعة ساعتين، لأنه كان منشغلا بغسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مشغولا بتجهيزه وتكفينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي لم يدفن في نفس اليوم ده، بعد ثلاثة أيام. القول الثاني أنه بايع بعد، وده المشهور، بايع بعد ستة أشهر بعد موت فاطمة عليها السلام. ليه؟ قال كان السيدة فاطمة كان في خلاف بينها وبين سيدنا عشان ليه موضوع الميراث، وسيدنا أبو بكر الصديق قال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، فهو عمل به لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما يكون في نفسها شيء، فأراد سيدنا علي رضي الله عنه أن يجبر خاطرها، يعني مسألة جبر خاطر، فتوقف عن البيعة إلى أن ماتت عليها السلام. يبقى كان مشغولا بها لأنها كانت واخدة موقف مثلا، أو لم تزل مريضة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا عليه. بعد كده أنه لم يرضى بتأخيره عن الآية. في حتى في سبب تاني خفي وأظن ذا هو الأقرب إلى القصة والله أعلم. يعني تحليل المسألة دي صعب شوية. ليه سيدنا علي تأخر؟ لأنه عند المشاورة اللي كان في بني سقيفة وعند الاختيار لم يستدعوا سيدنا علي، استدعوه عشان البيعة. يعني حتى في بيت منسوب لسيدنا علي: فإن كنت بالشورى، يقول لسيدنا أبو بكر، ملكت أمورهم فكيف والمشيرون غيبوا. فسيدنا علي غاب عن الإيه؟ عن الشورى لأنه كان عنده عذر فلم يدعى للمشاورة. فعن علي أنه قال عند البيعة: يا أبا بكر، قال له كده: إنا لنرى أنك أحق بالخلافة ونعرف فضلك، ولكن أخرنا عن المشورة. فوالله ما، فقال سيدنا أبو بكر، قال: فوالله ما كنت، يعني سيدنا أبو بكر اعتذر. إيه السبب؟ أنه ما استدعاش سيدنا علي أو ما انتظرش سيدنا علي يحضر، وكأنه سيدنا علي أخذ في نفسه عندما عقدوا مجلس الشورى ما دعوهوش، وبسرعة خلصوا الموضوع كأنه يعني في حاجة كده عاوزين يعملوها. لو كان حضر سيدنا علي مثلا ما كانش تمت، والله أعلم. كل ده إيه؟ احتمالات واستنباطات. فلم يدعى في الشورى فعتب عليه، قال له: أنت أحق بالخلاف ونعرف فضلك، ولكن أخرنا عن المشورة. فقال الصديق رضي الله عنه: والله ما كنت فيها راغبا، ولكني خفت الفتنة. فكأن سيدنا أبو بكر أسرع ولم ينتظر سيدنا علي، خشية يحصل فتنة وتتفرق كلمة الناس. فلأجل هذا رأى الإسراع وعدم الانتظار. وسيدنا علي لما لم ينتظروه كأنه أخذ في إيه؟ في نفسه، وامتنع هذه المدة لهذا السبب. ولكن بعد كده صفت النفوس وراح إيه؟ غلب مصلحة المسلمين وبايع. فقد يكون هو ده، لأنه مثلا هو بيخرج للصلاة أو بيخرج للجمعة، يعني البيعة مش هتاخد دقائق يبايع ويرجع، إنما يبقى 6 شهور لا يبايع. يبقى معناها كان إيه؟ لا، كان كأنه ليس راضيا لتغييبه وعدم مشاورته. هو بيقول له: أنت فعلا أحق وكذا، يعني زي ما تقول كان زعلان، كان إيه؟ حزينا في نفسه لأنه إيه؟ أخر عن الشورى. يعني عاوز يقول له: ليه ما استدعتناش في أمر خطير زي ده؟ لو استدعاه كان حضر، ما كانش إيه يعني حكاية أنه منشغل بتكفين نظام خلاص 3 أيام وانتهى الدفن وكذا. حكاية تمريض السيدة فاطمة أو جبر ممكن تاخد أسبوع شهر، لكن ما تخش المدة ليه؟ الطويلة. يعني معناه سيدنا علي كان في نفسه شيء، يعني كان غير راض لأنهم لم يحضروه في الشورى. لكن الأمر إيه؟ والله إيه يعني تقريبا هي ده الأقرب لتحليل الإيه المواقف. ده كلام سعد رستم؟ لا، ده كلام من الرجل المحقق اسمه النشار عبد السلام. لا، هو مش كلام عبد السلام، ده هو تحقيق صاحب النبراس. أنا أقصد أن حضرتك درستنا نفس الكلام من كتاب بتاع سعد رستم، بس هناك في ميل شوية كده في قول أنه كان سيدنا علي مشغولا بجمع القرآن. روى ابن داود أن أو أبو داود أن أبا بكر قال لسيدنا علي: أكرهت إمارتي؟ يعني أنت منقطع ومش راضي تحضر؟ قال: لا، ولكني حلفت ألا لا أرتدي بردائي إلا إلى الصلاة حتى أجمع القرآن. ده سبب. وقيل إنه توقف حزنا على النبي صلى الله عليه وسلم. بس طبعا يعني كبار الصحابة يعلمون أن هذا يعني قضاء الله، ولا يتمكن الحزن يعني لأمر يعني من حزن الطويل ده، هذا لا يناسب مقاماتهم العالية، بيسلموا لمقادير الله سبحانه وتعالى. والبعض بيقول لك يعني رأى أنه خلاص معظم الناس لا يعوم، بس ده بالذات مهم جدا، مش أي واحد. يعني عاوز يقول لك يعني اكتفى بالمهاجرون والأنصار وانعقدت البيعة، سواء هو حضر لا، ده بالذات من أركان الصحابة الكبار، يعني يعتبر واحد أمة، فما يكفيش عنه غيره. يبقى الأرجح حسب ما أرى هو السبب ده، أنه إيه غيب عن الشورى، أو أنهم لم ينتظروا. لكن عذر سيدنا أبو بكر قوي، قال خشيت الفتنة، يعني هذا الأمر لا يحتمل التأخير، لكن أنا لا أرغب فيها ولم أقصد إبعادك عنها. وطبعا سيدنا أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم لقى، فلا بد أن نصدقه في هذا، يعني ما نجيش احنا نقول لا ده الكلام لا، يعني هذا يعتبر قدح في صدقهم وفي صفائهم، وهذا يعتبر يعني لا نذهب إلى هذا، لا ننجر إلى هذا الكلام. يلا. واستقر رأيهم بعد المشاورة والمنازعة على خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، فاجتمعوا على ذلك وبايعه سيدنا علي. المهم النتيجة في الآخر يا أخواننا إيه؟ أن سيدنا علي بايع، سواء تأخر أو بايع وخلاص، يبقى ما فيش حجة للإيه. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه تأخر ما تأخرش، المهم في الآخر بايع على رؤوس الأشهاد بعد توقف منه. ولو لم تكن الخلافة حقا له، لو كان سيدنا علي يرى أنه هو الأحق من سيدنا، ما كانش بايع أصلا. إيه اللي هيجبر على هذا؟ كان من أشجع العرب وأقوى الناس، كان ترك المدينة المنورة أو ذهب، لكن بمعنى كده أنه يرى أنه أحق، لكن كان واخذ على خاطره، يعني زعلان من موضوع أنه في الشورى لم ينتظره. فلو لم تكن يعني ممكن كان سيدنا أبو بكر عملية لغى الاجتماع وقال لا بقى، لكن مش هينفع، هيتسلل ناس تانوا كان في يهود في مشاكل، يعني ممكن يعني رأى مصلحة الدين أو مصلحة المسلمين أولى. ولو لم تكن الخلافة حقا له لما اتفق الصحابة عليه، ولا نازعه علي رضي الله عنه كما نازع معاوية. يعني سيدنا علي يعني ليس يعني بهين أو كذا أو ضعيف، كان ممكن يحصل نزاع أو يواجهه لو كان فيه يعني فكونه في الآخر بايع، وبايع مختارا وعلى رؤوس الناس، هذا معنى كده انه بيع سيدنا ابو بكر صحيحه. ولا احتج عليهم لو كان في حقه نص كما زعمت الشيعه، يعني لو كان في نص الشيعه زعموا كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي انت الخليفه من بعدي، اهو النص. فلو كان ده موجود هل يمكن سيدنا كان مساله الدين كان يقول ده الرسول قال كذا؟ فلو كان فعلا هذا النص موجود أو كان هذا النص حقا، يبقى معناها إيه؟ سيدنا علي نفسه ما قالش، لو كان سمع من رسول الله كده كما يقول الشيعة أنت الخليفة من بعدي، فلو كان هذا النص موجودا حقا لكان الكل ظلمة بما فيهم سيدنا علي، لأنه لا يعني ظلم الأمة، النبي اختاره لها وقال له أنت الخليفة ومع ذلك لم يصرح بهذا. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بريء أن يتخذ الظلم صحابة، فيعني معنى كده ما فيش نص لا على سيدنا. يعني في نص أحيانا في ادعاء أنه في نص من الجانبين، الشيعة بيقولوا في نص وأهل السنة يقول لك في نص، يعني بس النص اللي عند أهل السنة المين لأبو بكر، والنص اللي عند الشيعة المين، هو ما فيش نص هنا ولا هنا، لكن في أمارات وشواهد، لكن نص كده فلان الخليفة من بعدي لا. يلا. يتصور في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتفاق على الباطل. يعني كيف نتصور أن أصحاب سيدنا يتفقون على الباطل؟ ما هو الباطل؟ لو خلاف سيدنا أبو بكر، لو كان يعني خلافته غير صحيحة ونزع الأمر من سيدنا علي، يعني هل معقول الصحابة يتفقوا على الباطل؟ يعرفوا أنه في نص والرسول قال الخلافة لعلي وهم يتركوا، يبقى معناه هم إيه؟ خلافة سيدنا أبو بكر باطلة لأنه في نص على غيره، فكيف اتفق الصحابة على الباطل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعوا على إيه؟ على الضلالة. الاتفاق على الباطل وترك العمل بالنص الوارد، يعني يبقى معنى كده إيه؟ هم ظلمة وهم على ضلال لأنهم تركوا العمل بالنص الوارد واتبعوا أهواءهم لو كان ما يقوله الشيعة صحيحا. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه لما أيس من حياته، يعني لما أيس يعني شعر بقرب وفاته، يعني خلاص يعني حيودع الحياة، يعني سيدنا أبو بكر خلاص استشعر المرض وقرب أجله، دعا عثمان، جاب سيدنا عثمان وأملى عليه كتابا، يعني كتب كتاب وأغلق الكتاب، والكتاب ده عهده لعمر، يعني أن عمر يكون الخليفة، كده كتب اسمه في الخليفة بعد فلان. فلما كتب ختم الصحيفة يعني بخاتمه وأخرجها إلى الناس وأمرهم أن يبايعوا لمن في الصحيفة دون أن يعرف هو مين، أنتوا واثقين في أمان سيدنا أبو بكر وفي دينه وفي علمه، فبيقول لكم بايعوا لمن اخترته لكم واستخرت الله اللي هو اسمه مكتوب في الصحيفة دون أن يعرف مين هو، ثقة به بأمانة وعدالة الصديق رضي الله عنه. فبايعوا، كل ما يجيبوا الكتاب يمر بايع لمن في الصحيفة، يروح يقول بايعت من غير ما يعرف مين، يمر على واحد ثاني بايع لمن في الكتاب يقول بايعت، بايع بايع لحدث ما مر بمين، بسيدنا علي، فقال بايعنا لمن فيها وإن كان عمر. يا سبحان، شوف سيدنا علي قال أنا بايعت اللي فيها حتى لو كان عمر، مش يعني معناها شوف كده، شوف الفراسة، عرف إنه سيدنا أبو بكر اختار عمر، وحتى سيدنا أبو بكر كتب كتاب كده قال فيه إنه هو استشار الصحابة وكذا وكبار الصحابة واستقر على عمر، ولكن قال فإن غير وبدل من بعدي فلا أعلم الغيب، أنا بريء منه، يعني أنا اخترته على هذا الأساس، لكن لو غير وبدل وحصل شيء أنا لا أعلم الغيب. نص الرسالة بتاع سيدنا أبو بكر موجودة، قال كده وسيعلم الذين، يعني معناه أنا لو هو ظلم أنا مش هتحمل التبعة، هو المسؤول عن نفسه. وبالجملة وقع الاتفاق على خلافته، يعني كان في طبعا يعني حاجات، لكن في الجملة وقع الاتفاق على إيه؟ خلافة سيدنا عمر. ثم استشهد رضي الله عنه وترك الخلافة. ثم استشهد رضي الله عنه اللي هو مين؟ سيدنا عمر. وترك الخلافة شورى بين ستة، يعني سيدنا عمر لما طعن وطعن الرجل المجوس ده كان يشرب اللبن فيخرج من أحشائه مختلطا بالدم، يعني كانت الأمعاء مزقت فيخرج اللبن مع الدم، عاش ثلاثة أيام، فدخل عليه كبار الصحابة وطلبوا منه إيه؟ إنه واحد منهم تقريبا سيدنا عبد الله بن عباس أشار إليه بأن يستخلف ابنه، شوف حتى المجاملات، فسيدنا عمر غضب وهو على فراش الموت قال ويحك ما أردت بها وجه الله، قال إحنا مش في عزبة، إحنا عايزين فالمهم لما ألحوا عليه راح عين ستة يعني ما عينش واحد، بحيث أنه يختار واحد منهم ستة، تمام كده؟ لأنه حسب ما ذكر في كتاب اسمه الأحكام السلطانية بتاع ابن الموردي، ذكر كلام عجيب أنه أشاروا عليه أنه يكتب كتابا أو يعني يختار، ده بيسموها ولاية العهد، يعني يعهد يكتب عهدا لفلان بعد، ده موجودة في الإسلام، يعني ولاية العهد مش جايبينها من برة، يعني اللي يعين واحد سواء كان الناس بايعت ممكن يأخذ له البيعة في حياته، ولما يموت الخليفة هو الخليفة من بعده. فقالوا قال لهم اختاروا لأنفسكم، فراح اختار الصحابة على رأسهم سيدنا عبد الله بن عباس، قالوا له يعني نختار عليا، فأثنى عليه ثناء عطرا وقال ولكنه رجل فيه صلابة شدة قوة في الحق، فلو وليته لحمل الناس على طريقة من الحق لا يطيقونها، تمام كده؟ يعني الناس مش هيستطيعوا يعني ضعف الإيمان وكذا، هو صلب وقوي في الحق، هيحمل الناس على الصرامة والقوة في الحق، والناس لا يطيقون ذلك، يعني عاوز يقول انه ممكن يحصل قلاقل او شيء. طب قالوا له ما رأيك في عثمان، يعني نختار عثمان، اثنى عليه ثناء عطرا وقال توفي وسلم وهو عنه راض، ولكني لو وليته لحمل بنو أمية على رقاب الناس، حيستغلوا أنه الحاكم منهم وكذا، وحيتسلطوا على البلاد والعباد، ولو فعلت يعني وليتم لفعلوا، يعني حملوا على، ولو فعلوا لتسبب ذلك في ذبحه على فراشه، هو اللي كان سيدنا عمر يقرأ الغيب. فراحوا قالوا له سعد بن أبي وقاص، قال رجل صاحب يعني فرس، رجل مجاهد، رجل مقاتل، يعني ينفع وزير دفاع لكن ما ينفعش ولي أمر. طلحة بن عبيد الله قال ما كان الله، عرضوا عليه العشر المبشرين، قال ليوليه أمر هذه الأمة ما يعلم من زهو، يحب الزهو كده ولا. طب الزبير قال لا ده في التجارة وكذا ما. طب عبد الرحمن بن عوف قال ده فيه ضعف أو كذا، فقالوا كل ما يعرضوا عليه واحد يطلع فيه يعني مشكلة. فقالوا من يصلح يا أمير المؤمنين؟ قال والله لا يصلح لهذا الأمر إلا القوي في غير عنف واللين من غير ضعف، قوي بس ما عندوش عنف، ولين بس مش ضعيف. فالآن لما تشوف واحد قوي تلقاه عنيف، ولما تلقاه لين تلقاه ضعيف، فاحنا عاوزين المعادلة الصعبة، قوة من غير عنف، ولين من غير ففي الآخر قال لهم خلاص أمركم هذا بين ستة، عثمان وعلي عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد، كم دولة؟ عثمان وعلي وعبد الرحمن ثلاثة، وطلحة أربعة، والزبير بن العوام خمسة، وسعد كم دولة؟ ستة. وما عينش حد، لأنه قال كذا، أنا لو كان، قال كذا، لو كان أبو عبيدة حيا، كان مات سيدنا أبو عبيدة، قال لو كان أبو عبيدة حيا لوليته، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة أمين، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة، فعشان شهادة رسول الله كنت حواليه، لكن مات. أمين الأمة وصف بالأمانة، يعني المؤتمن على أي أمر في الأمة وصف بالأمانة. وقال لو كان سالم مولى حذيفة حيا لوليته، ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إن سالما شديد الحب لله ولرسوله. لكن الاثنين دول مش عاين حد. فقال اختاروا ليه الستة. وبعدين قال ايه لا يمر اليوم الثلاثة يعني لكم ثلاثة أيام لا يأتي اليوم الرابع من وفاتي إلا وقد اخترتم واحدا. يعني المهلة ثلاثة أيام اليوم الرابع يكون الخليفة موجود. طب ماذا لو اختلفنا يا أمير؟ قال شوفوا إذا هم ستة تمام إذا وافق الـ يعني مثلا الناس أجمعوا على واحد تمام كده وخمسة خالفوا أضرب أعناق الخمسة. طب واثنين تمام يبقى أضرب أعناق الأربعة. طب كانوا ثلاثة وثلاثة يعني لو ثلاثة اختلفوا ثلاثة كده وثلاثة. قال انظر إلى الثلاثة اللي فيهم عبد الرحمن بن عوف واضرب الثانية. عبد الرحمن بن عوف له تاريخ في يعني المهم ما يجيش اليوم الرابع إلا وعليكم إيه أمير. يلا أمير. ثم رشيد رضي الله عنه وترك خلافة شورى بين ستة عثمان وعلي وعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. ثم فوض الأمر خمستهم إلى عبد الرحمن يعني الخمسة سبحان الله شوفوا كده التوفيق من عند الله سيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا عبد الرحمن كلهم دول قالوا إيه فوضنا مين سيدنا عبد الرحمن بن عوف ورضينا بحكمه. كل الخمسة قالوا إحنا هنسمع كلام مين يا سيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا طلحة وسيدنا الزبير وسيدنا سعد. فوضوا الأمر إلى مين إلى عبد الرحمن بن عوف وقالوا حنرضى بحكمه أنت اختار واحد منهم إلا حتقول عليه حنوافق. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف عمل إيه راح في الأول على حسب الروايات ما تقول راح لمين لسيدنا إيه علي قال له امدد يدك وبايعك او يعني انا حبايعك وبعدين اعلن ان انا بايعتك. والكل قال احنا حنرضى بحكم مين عبد الرحمن. قال له امدد يدك وبايعك بس بشرط. قال ما هو؟ قال ان تبايعني على كتاب الله وسنة رسوله وعلى سيرة الشيخين ابي بكر وعمر. سيدنا علي قال له لا على كتاب الله وسنة رسوله. فراح لمين لسيدنا عثمان قال له بايعني امدد يدك على كتاب الله وسنة رسول وسيرتي. قال نعم. قال له بايعتك واعلن البيعة وكل اختار ايه أو مش معناه هو ترك سيدنا علي. سيدنا علي لم يقبل الايه الشرط. قال على كتاب الله ماشي على سنة. انما الموضوع الثاني كل واحد ليه اجتهاده لم كان اعلم الصحابة كيف انا اترك علمي وفهمي واتبع غيري. أو عاوز يقول له ما تخرجش عن الايه السيره بتاعت مين الشيخين. فلما قبل سيدنا عثمان تمام وقال له انا راضي فراح ايه اختار عثمان وبايعه في المسجد بمحضر من الصحابه. فلما راى الصحابه عبد الرحمن بن عوف يبايع لسيدنا عثمان بايعوا وانقادوا وهم من الاول مفوضين لأوامره ونواهيه وصلوا معه الجمع والآيات فكان إجماعا. الجمع حضروا معه الآيات بكذا أجمعوا عليه إجماع قولي وإجماع فعلي. ثم استشهد وترك الأمر مهملا. ثم استشهد له سيدنا إيه؟ عثمان وترك الأمر مهملا يعني ما لحقش يعمل حاجة لأنه كان حصار وكان. فاجتمع كبار الصحابة المهاجرين والأنصار على علي رضي الله عنه والتمسوا منه قبول الخلافة وبايعوه. وسبحان الله في سر بعض العلماء الشيخ أبو الحسن الندوي عامل كتاب جميل كده بيتكلم عن الموضوع ده. فبيقول ده توفيق أو ترتيب من عند الله سبحانه وتعالى إنه ترتيب الخلافة بكده أبو بكر ثم إيه ثم عثمان. قال لو انه اختاروا سيدنا علي في الاول ما كانت الخلافه لتصل لسيدنا ابي بكر ابدا. من سيدنا علي كان حاجد في الخلافة كان 5-6 سنين، سيدنا أبو بكر عاش 2 سنين ومات، وده معناه مش حاجد خليفة. شفت كده؟ يعني لو أنه تم اختيار علي أولا ما وصلت الخلافة إلى واحد من الأربعة. فشوف سيدنا أبو بكر 2 سنين ومات قبل سيدنا عمر. طيب لو أنه اتحط سيدنا عمر في الأول هيجي منين أبو بكر؟ لا. وبعدين لو انه سيدنا علي قبل سيدنا عمر مش هينفع برضه، لان شوف ال 30 سنه يعني 30 سنه على بعضه مثلا. يعني المهم ايه، مش هتقول الخلافه، انما الترتيب ده ان كل واحد منهم مات اللي قبله، لانه سيدنا ابو بكر ما عاشوش يعني مده طويله. يعني سيدنا علي تولى سنه كام؟ 35. طيب سيدنا عمر مات 23، يبقى وسيدنا ابو بكر مات كام؟ 13 هجري. ويبقى اذا مش هتقول الخلافه الى احد، يعني كده ترتيب من عند الله سبحانه. لما والتمسوا منه قبول الخلافه وبايعوه لما كان افضل اهل عصره واولاهم بالخلافه، وما وقع من المخالفات والمحاربات لم يكن عن نزاع في خلافات. أمال هو ليه سيدنا علي حصل في أيامه نزاع وحروب وكذا، حتى إنه في جماعة من الصحابة امتنعوا عن نصرته والخروج معه؟ في صحابة كبار مرضوا لم يرضوا إنه يقاتلوا معاه ولا يحاربوا معاه، ومنهم سيدنا عبد الله بن عمر. وبعد كده حصل حربين في أيامه أو 3، حرب الجمل، موقعة الجمل، وصفين، والنهروان. فدل ذلك على عدم يعني هم يروا أنه في مشكلة في الخلافة. وإلا لو كانت مثلا الخلافة الصحيحة عندهم كان يعتبر كده فساق لو ما أطاعوش الخليفة وخرجوا معه. خد بالك من هنا، اجتمع كبار الصحابة عشان هو أفضل وأولى الصحابة. وما وقع من المخالفات والمحاربات لم يكن ليهم نازعوه. لو كانوا نازعوه عشان هم يرون عدم صحة الخلافة كانت هتبقى مشكلة. يعني هم لم ينازعوه في الخلافة، إنما عن خطأ في الاجتهاد. يعني ايه خطأ في الاجتهاد؟ يعني استنباط او اجتهاد المسألة، اللي هي ترك القصاص. كان سيدنا علي يرى انه بعد ما تستقر الدولة والبيعة يحاكم قتلة من سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. ليه؟ لانه معاوية واصحابه طبعا خرجوا على طاعة الامام مع اعترافهم بأنه أفضل أهل زمان وأنه الأحق بالإمامة تمام من غيره، خرجوا عليه بشبهة اللي هي ترك القصاص من قتل سيدنا عثمان. هم قالوا له احنا نبايعك وانت أفضل الناس وانت أعلم، بس اقتص أو خذ القصاص من قتل سيدنا عثمان. رأى سيدنا علي أنه لو اقتص منهم ولسه لم يعرفوا ولم تظهر بينة هيحصل إيه، فرأى تأخير ذلك، وهم رأوا أنه لا بد من ذلك. يعني معناها حصل خطأ في الاجتهاد سواء من هذا الفريق أو من هذا الفريق، والخطأ في الاجتهاد لا يؤدي إلى التضليل ولا إلى التفسيق. إنما لو كانوا هم حاربوه واعتقدوا عدم صحة خلافته فهذا يؤدي إلى ضلالهم وإلى فسقهم، لأنهم يعني تنكبوا عن طاعة ولي الأمر، بكذا يحكم بفسقهم أو بأنهم من الخارج. لكنهم اجتهدوا ورأوا أن الحق معهم وألزموا سيدنا علي لازم يقتص منهم. ده سوار، وكانت العملية هوجاء، وما فيش دلائل واضحة مين هم اللي قتلوا سيدنا عثمان. وبعدين للأسف انه اللي قتلوا سيدنا عثمان انضموا في الجيش مع سيدنا علي، لانه رأوا مصلحتهم في كده. ليه؟ لانه سيدنا علي ما كانش عاوز يقتص منهم، فقالوا انما لو راحوا في الجانب التاني. فلما دخلوا في جيشه واختلطوا به بقت المسألة صعبة جدا. يبقى هو المسألة اللي حصلت دي زي ما بيقول الشيخ لم يكن عن نزاع في خلافته وإنما عن خطأ في الاجتهاد. خلاص كده؟ وما وقع من الاختلاف بين الشيعة وأهل السنة في هذه المسألة اللي هي مسألة التفضيل تمام؟ وادعاء كل من الفريقين النص في باب الإمامة وإيراد الأسئلة. يعني قلنا زي ما ادعى أهل السنة ادعوا زي ما ادعى الشيعة ادعى مين؟ انه في نص يعني في بعض الناس لكن مش جمهور اهل السنه. لما يقولوا انه النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي باحد وانما ترك الامر شورى بيقولوا لا في نص بس على سيدنا ابو بكر بس اين هذا النص؟ وإيراد الأسئلة والأجوبة من الجانبين فمذكور في المقدمة. وإيراد الأسئلة والأجوبة يعني مثلا ده يسأل ده وده يرد عليه ده مذكور في المطولات. يعني نرجع للكتب للمطولات. والخلافة 30 سنة الخلافة مدتها اللي هي الخلافة الخلافة الكاملة اللي هي الصحيحة الكاملة اللي لم يعني لأنه كلمة 30 سنة ضبدد فيه في الخلافة العباسية وفي الخلافة يعني نتكلم على الخلافة الكاملة اللي كانت تمثل صحيح الدين وصحيح الإسلام. والخلافة 30 سنة ثم بعدها ملك وإمارة يعني بعد 30 سنة اللي يجي من أول معاوية بن أبي سفيان ملك حتى هو كده قال أنا أول ملوك الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة ثم تصير ملكا عضوضا ثم تصير ملكا أو ملكا يعني تقرأ به بالوجهين ملكا أو أو ملكا يعني كلمة عضوض يعني عضوض مأخوذة من عضة يعض يوم يعض الظالم على يديه يعني عضوض اسم فاعل عض يعني ثم تكون ملكا عضوضا يعني ظالما يعني يظلم بعضهم بعضا فعبر عن الظلم بكلمة عضوض يعني عاوز يقول ملكا ظالما إنما جاب كلمة عضوض مكان كلمة ظالم ليه؟ لأن الظالم كأنه يعض ويأكل المظلوم الظالم يعض ياكل في المظلوم فهتبقى كده يعني يظلم بعضهم بعضا ثم تكون ملكا عضوضا. وقد استشهد سيدنا علي رضي الله عنه على رأس 30 سنة من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على رأس 30 سنة يعني قلنا باقي منها 6 أشهر وأتم 30 ابن سيدنا الحسن وكان كمالها بالضبط كسحبت يوم تنازل عن الخلافة لمعاوية يعني 30 سنة يلا فمعاوية ومن بعده لا يكونون خلفاء على التحقيق بل ملوكا وأمراء وهو نفسه يعني رفض كلمة الخلافة وقال أنا أول الملوك كان شرطي حد يقول له خليفة بل ملوكا وأمراء وهذا مشكل معنى كلمة مشكل يعني انتهاء الخلافة على 30 سنة مشكلة ليه؟ لأن أهل الحل والعقل لا الحل مش عارف كتبها كيف هنا أهل الحل من هم أهل الحل والعقد العقد يعني أهل الحرم اللي هم مكة والمدينة هم اللي بيعقدوا الخلافة يعني تعقد عندهم وكلمة الحل سائر المسلمين لأنهم هم اللي هياخدوا البيعة يبقى المراد بالحل اللي هو سائر المسلمين والعقد اللي هم أهل الحرم قد كانوا متفقين على خلافة الخلفاء العباسيين. يعني أهل الحل والعقد كانوا متفقين على تسمية ال. مش الحل دي أمر إنهم بيحلوا يعني يعقدونها وإذا اجتمعوا ممكن يحلوها يعني يلغوا العقد يعني. حلوا عقد يعني العقد يعني عقدناها حلناها يعني فسخناها البيع يعني. أهل الحل والعقد من الأمة كانوا متفقين على خلافة الخلفاء العباسية يعني كلهم قالوا كده دول خلفاء هارون الرشيد والمهدي والأمين إلى آخره وبعض المروانية يعني الخلفاء العباسية وبعض المروانية اللي هم ايه بني مروان مش بني أمية في اللي هم ايه مروان اللي هو ايه جد عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم اللي هو طريد سيدنا عثمان بعض الايه المروانية طريد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بعض المروانية كعمر بن عبد العزيز يعني أهل الحل والعقد اتفقوا على خلافة عمر بن عبد العزيز مثلا تمام كده يبقى إيه معنى عاوزين نعرف المشكلة جت من الخلافة ثلاثون كيف ثلاثون مع أنه أهل الحل والعقد يقولون أنه الخلفاء العباسية خلافتهم صحيحة وكمان بعض المروانية زي مين زي عمر بن عبد العزيز ولعل المراد أن الخلافة الكاملة التي لا يشوبها شيء من المخالفة يبقى المراد الحديث الخلافة بعد ثلاثون يعني الخلافة الكاملة التي لا يشوبها شيء من المخالفة لا يشوبها شيء من المخالفة وميل عن المبايعة وميل عن المبايعة يعني إعراض لأن الخلافة بعد الخلفاء فيه ناس مالت لم تبايع تركت أعرضت وميل عن المبايعة تكون 30 سنة وبعدها قد تكون وقد لا تكون يعني عاوز أقول لك الخلافة الكاملة بعد 30 سنة ممكن تحصل يعني أيام عمر عبد العزيز أيامها يعني إيه في بعض لكن ممكن لا تكون إنما الخلافة المستقيمة على منهاج النبوة اللي هي إيه كانت 30 سنة والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد في حياة في شيء اللهم صل أفضل صلاة أهلاً بكم.